الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أن للقلوب نوعين من الغذاء، نوع من الطعام والشراب الحسي والقلب منه خلاصته وصفه، والثاني غذاء روحي معنوي خارج عن الطعام والشراب من السرور والفرح والابتهاج واللذة والعلوم والمعارف. قال الثاني هو الغذاء الروحي على ثلاثة أقسام. أحدها من اتصف قلبه بصفات نفسه حيث صار قلبه نفسا محضة، فغلبت عليه آفات الشهوات ودعوات الهوى، فهذا حظه من السماء كحظ البهائم، لا يسمع إلا دعاء ونداء، والفرق الذي بينها وبينه غير طائل. النفس في اصطلاحهم هي النفس الأمارة بالسوء المائلة إلى الشهوات، فمن صار قلبه نفسا محضة بمعنى ليس له علم ولا إرادة إلا في علوم الشهوات وإرادتها، وهي غالبا ما بين الشهوات البهيمية وأقبح منها الشهوات الإنسية الشيطانية. فهذه النفوس التي هي الأهواء إذا صار القلب ممتلئا بهذه الأهواء، صار القلب كما يقول نفسا محضة، فغلبت عليه آفات الشهوات ودعوات الهوى، هذا من سماع يعني القرآن والسماع الرحمن ليس له نصيب إلا كنصيب البهائم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الكفار: فمثل الذين كفروا كمثل الذي يبعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فلما نفى الله عنهم العقل صاروا كالبهائم، لا يسمع إلا مجرد صوت، ربما استحسن ذلك الصوت أقصى ما يمكن، لكن لا يفهم شيئا، لا تتغير تصوراته وأفهامه، ولا تتغير إراداته ورغباته، لا يزال قلبه يعيش على أحلام الشهوات، لا يزال التصورات في قلبه والعقائد مبنية على الخرافة، مبنية على الرجم بالغيب، على اتباع الظن ورغبات هذا القلب، وما يطمع فيه وما يعيش معه في فترات الخلوة إنما هو صورة امرأة، إنما هو صحبة يعني من يحب مثلا، أو فعل الفواحش والمنكرات، أو حب المال والجاه والترقص على الناس وأذيتهم ونحو ذلك. التصورات والعقائد مبنية على الظن، والإرادات مبنية على الهوى. الفرق بين هذا وبين البهائم ليس له طائل، يعني ليس له حقيقة، ليس هناك فرق كبير بين هؤلاء والبهائم، بل هم أضل، لا يستفيدون شيئا من السماء الرحماني. القسم الثاني من اتصف نفسه بصفات قلبه، فصارت نفسه قلبا محضا، يعني صارت رغبات النفس الإنسانية هو في ما يقتضيه الإيمان الذي القلب محله، صارت شهوة هذا الإنسان صار هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي يلتذ به؟ ما الذي يفرح به؟ يفرح بما يقربه إلى الله عز وجل. بخلاف من هناك نزاع بين قلبه ونفسه، أي هناك نزاع في داخله بين مقتضيات الإيمان وبين اتباع الشهوات، فنفسه تغلبه أحيانا وقلبه أو مقتضى إيمانه يغلب أحيانا نفسه، يغلب نفسه الأمارة بالسوء لم تصبح النفس بعد نفسا مطمئنة. لكن فهذا الذي نفسه ما زالت لوامة، فأحيانا تتغلب النفس الأمارة ويأتي الإنسان الشهوة المحرمة ويغلب على القلب ذلك، وأحيانا يكون القلب ظاهرا. هذا النوع الثاني الذي يذكره من غلب قلبه نفسه، صارت النفس بعد طول تربية وطول حبس وطول تهذيب صارت قلبا. لماذا؟ صارت صفاتها كصفات القلب المؤمن، صار يفرح بالله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صارت قرة عينه في الصلاة، صارت راحته في الذكر، صار جنته أعمال وأحوال القلب المؤمن في صدره، جنته معه حيثما كان، جنتي في صدري. هذا الذي صارت نفسه قلبا، فغلبت عليه المعرفة، فغلبت عليه المعرفة والمحبة والعقل واللب، صار يعقل، صار يعرف ربه عز وجل، صار يحبه من كل قلبه، صار من ذوي الألباب وعشق صفات الكمال، هو كلمة عشق فيها نظر، وهو رحمه الله الذي بين أن نظر العشق لا يصح أن يوصف به من يحب الله عز وجل، وإنما العشق دائما يستعمل في الناكح والمنكوح أو بين الناكح والمنكوح، لكن أحيانا يطلق من المتأخرين ويراد به الحب الشديد. وعلى هذا يعني أراد رحمه الله وأطلع. قال فغلبت عليه المعرفة والمحبة والعقل والرب وعشق صفات الكمال، فاستنارت نفسه بنور القلب واطمأنت إلى ربها وقرت عينها بعبوديته، حب الله عز وجل، حب كمال أسمائه وصفاته، صار القلب مستنيرا، استنارت النفس بذلك، اطمأن الإنسان إلى الله عز وجل، صارت نفسه مطمئنة، اطمأنت إلى ربها وقرت عينها بعبوديته، وصار نعيمها في حبه وقربه. هذا حظه من السماع مثل أو قريب من حظ الملائكة، لأنه صار يعني قلبه ممتلئا بالنور، وهذا حال الملائكة، يعني يشبه حال الملائكة التي خلقت من النور. يقول وسماعه غذاء قلبه وروحه وقرة عينه ونعيمه من الدنيا ورياضه التي يسرح فيها. سماع القرآن عنده وغذاء القلب والروح وقرة العين ونعيم هذه الدنيا والرياض الحدائق الواسعة الغناء التي يسرح فيها. وهذا السماع، سماع القرآن، سماع الآيات، حياته التي بها قلبه. وإلى هذا المعنى قصد أرباب سماع القصائد والأبيات، ولكن أخطأوا الطريق وأخذوا عن الدرب شمالا ووراء، يعني هم يريدون أن يصلوا إلى أن يصير قرب الله عز وجل هو نعيمهم ولذتهم وقرة عيونهم. وفي الحقيقة هذا إحسان الظن بمن سلك هذا السبيل، لأن هذا قصده، وإلا فهذا في الحقيقة يدل على الخذلان. أعني تفضيل سماع القصائد والأبيات على سماع الآيات، إنما هو من عدم التوفيق. ولو كانت الأبيات مشروعة في بعض الأحوال كحال السفر والخداع والحرب و يعني ما يعني يكون عند الأعمال الشاقة، لكن ليس هذا هو الذي تحيا به القلوب في الحقيقة. هو منكر لما أوجده السماع القرآني، سماع الآيات في القلب، فيذكر بنفس المعاني من خلال أبيات تحيا بها المعاني المستقرة في القلب وتتلألأ وتزداد. وأما من جعل سبيله في ذلك هو سماع القصائد والأبيات دون تباهي القرآن أو اعتمد على ذلك اعتمادا أساسيا صار تهذيب قلبه، صار تهيج حبه، صار نعيمه ولذته بسماع الآيات التي كل واحد يفهم منها ما يريد في محبوبه الذي يزعم. تسمع آيات عاشق يصف معشوقته فتحملها أنت فيما تظن على أنك تحب الله، وهكذا صار الانحراف الفظيع الذي أدى إلى فساد الأحوال وفساد القلوب وفساد الأقوال بعد ذلك. فلذلك نقول كونهم قصدوا هذا فيه نظر، أو كانوا صادقين في قصدهم فيسر الله لهم سبيل النجاة وسبيل الوصول. فإنه من اهتدى بالله سبحانه وتعالى واستعان به أعانه، ومن اتقى الله جعل الله له مخرجا. لذلك يقول لك انهم اخطاوا الطريق واخذوا عن الدرب شمالا وراء. يقول الشيخ رحمه الله الشيخ خالد: ومن اين لهم هذا؟ اين هذا القصد؟ وقد انصرفوا باشعارهم في عشق الصور والتغزل فيها، هاجرين القران الذي انزله الله شفاء لنا في صدور المؤمنين، ولقد زادوا محاده لله بأن قالوا إن شعرهم وعشقهم إنما هو لذات الرب سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. كما ذكرنا قالوا نتخيل أن هذا الشاعر يتكلم على لساننا، ولكن في حق ربنا لا في حق المعشوق الذي ذكره. الحقيقة أن من تأمل أبياتهم وتأمل وصفهم بمجالس الغزل ومجالس الخمر ومدح ذلك والقصص السخيفة المنكرة التي يتناقلونها في أشعارهم، وبل القصص الإباحية القبيحة ووصف العورات، تعرف كيف خدع هؤلاء. لو سلمنا أن قصدهم كان حسنا. الله المستعان. قال القسم الثالث: من له منزلة بين منزلتين، بأحوال القلوب في بالنسبة إلى السماع القرآني أو الغذاء الروحاني المعنوي. والقسم الثالث: من له منزلة بين منزلتين وقلبه باق على فطرته الأولى، ولكن ما تصرف في نفسه تصرفا أحالها إليه وأزال به رسومها. هذا القلب لم يصبح ملكا مفوجا على البدن بحيث تصبح الاهواء والرغبات مملوكة له، لم يتصرف في نفسه تصرفا احال النفس الى القلب الى ان تكون رغباتها وتصوراتها مبنية على مقتضيات الايمان التي القلب محلها. بالضبط كده معركة بين النفس الأمارة وبين الإيمان الذي محله القلب. أحيانا تغلب النفس الأمارة، وده النوع الأولاني القسم الأول، وتصبح القلب لا أسير ويترمى في الحبس، يصبح محبوسا عن ربه عز وجل، وطول الحبس وما يتعرض له من ضغوط ينقلب هذا القلب إلى صفات النفس الأمارة بالسوء، وبدلا من أن يحب الله أصبح يحب الشهوات، وبدلا من أن يكون على ما فطر عليه من أن أحب شيء إليه القرب من الله، صار هذا الأمر لا يعرفه بل القرب من الشياطين هو الذي يريده. وأحيانا ينتصر القلب ويصبح ملكا متوجا بالفعل على هذا البدن بما فيه النفس، فيجعل النفس بعد تهذيب طويل موافقة له وزير صدق له. وأحيانا تكون المعركة قائمة بين القلب وبين النفس، أو بين المقتضى الإيمان وبين غلبات الهوى في نفس كل إنسان. لم تتحول النفس إلى صفات القلب. القلب نعم مولود على فيه الفطرة السليمة، ولكن لم يتم تصرفه في نفسه. يكون قلبه باق على فطرته الأولى، ولكن ما تصرف في نفسه تصرفا أحالها إليه وأزال به رسوبها، أزال رسوبها شكلها معطى صفاتها التي هي النفس الأمارة بالسوء، لم يذهب عن لا زالت الشهوات تعصف بهذه النفس. قال ما تصرف في نفسه تصرفا أحالها إليه وأزال به رسوبها وجلى عنه ظلمتها، ولا قويت النفس على القلب بإحالته إليها وتصرفت فيه تصرفا أزالت عنه نوره وصحته وفطرته. فبين القلب والنفس منازلات ووقائع، والحرب بينهما دول وشجال، تدال النفس عليه تارة ويدال عليها تارة، فهذا حظه من السماع حظ بين الحظين، نصيبه منه بين النصيبين. فإن صادفه وقت دولة القلب كان حظه منه قويا، لحظات ان القلب فيه يعني حياة وحب لله عز وجل إيمان، يسمع القرآن يكاد يطير، فهذا يصل إليه بقدر ذلك. أوقات أخرى يكون القلب مجهولا بالشهوات، النفس غالبة في الحقيقة، النفس غلبت فصار تفكير الإنسان في فعل المعصية، صار تخطيطه في ما يريد من اتباع الهوى والعياذ بالله، صار كل الفكر مشغولا بتحصيل هذه الشهوات. لذلك إذا سمع القرآن على تلك الحال لن ينتفع أو كان انتفاعا ضعيفا. وأنت تجد من نفسك أحوالا تتلألأ فيها أنوار الآيات في قلبك، وأحيانا تمر عليك كأنك لم تقرأ شيئا، مشغول بالفلوس، بالنساء، بالأولاد، بالعمل، بالمشاكل. النفس هي التي في الدولة، ولذلك تمر الآيات دون أن يكون هناك إدراك ووعي بحقائقها، أحوال متقلبة. يقول فإن صادفه وقت دولة القلب كان حظه منه قويا، وإن صادفه وقت دولة النفس كان ضعيفا. ومنها هنا يقع التفاوت في الفقه عن الله والفهم عنه والابتهاج والنعيم لسماع كلامه. حتى الإنسان نفسه يقرأ السورة مرة في أحوال معينة يجد فيها فوائد عظيمة، ويحصل له فيها من الهداية والنور ما لا يحصل لمن سمعها، بل له نفسه في أوقات أخرى لا يزال يرتقي كل حين، حين يكون حضور القلب لا يزال يفقه عن الله عز وجل ما لم يكن يفقهه قبل ذلك. ولهذا فهم يؤتيه الله رجلا في كتاب الله هذا من أعظم أنواع العلم نفعا. منها هنا يقع التفاوت في الفقه عن الله، يمكن ذاك الحاجة إلى التكرار، تكرار الآيات حتى يجد ويصادف وقت حضور القلب فيجد من المعاني ما لم يكن يجده قبل ذلك. يقول صاحب هذه الحال في حال سماعه يشتغل القلب بالحرب بينه وبين النفس، فيفوته من روح المسموع ونعيمه ولذته بحسب اشتغاله عنه بالمحاربة، ولا سبيل له إلى حصول ذلك بتمامه حتى تضع الحرب أوزارها. ربما صادفه في حال السماع والد حق أو الظفر بمعنى النبيع لا يقدر فكره على صيده كل وقت، فيغيب به ويستغرق فيه عما يأتي بعده، فيعجز عن صيد تلك المعاني ويدهشه ازدحامها فيبقى قلبه باهتا. عشان كده ألف بعضهم شيخ الخاطر إنه يخطر بباله فكرة فيحاول أن يقتبسها لينتفع بها في أوقات أخرى. فيقول أحيانا يجد معنى ينشغل به هو عمال يقرأ يقوم اللي بعديه ما ينتبهش له، أو تتزاحم عليه المعاني وتفوت منه بمجموعها. يعجز عن صيد تلك المعاني فتصبح فكرة واضحة، تصبح فائدة مستقرة في قلبه ويستنير بها في حياته، تصبح الآيات هي محل الهداية الذي يستهدي به، بدلا من أن يشغل يعني أو يستهدي بعقله أو بخبراته أو بتقليده لغيره. لا، إذا عندما تكون هذه الأفكار فوائد التي تحصل له من يعني الآيات والتلاوة والسماع القرآني، عندما تكون هي موضع الهداية يحصل له نوع من الهدى ليس له ضريب. قال: كما يحكى أن بعض العرب أرسل صائدا له على صيد، فخرج الصيد عليه من أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، فوقف باهتا ينظر يمينا وشمالا ولم يصطد شيئا، فقال: تكاثرت الظباء على خراشي فما يدري خراش ما يصيد. بدأ الحديث كتير قوي، الكل ده وقعد ما عرفش ياخد دي ولا ياخد دي ولا ياخد الحكايه ايه، لغايه ما عرفش ياخدها. يقول: فوظيفته في مثل هذا الحال ان يصنع عن والده ويعلق قلبه بالمتكلم وكانه يسمع كلامه منه، ويجعل قلبه نهرا لجريان معانيه، ويفرغه من سوى فهم المراد، وينصب اليه انسدابا يتلقى فيه معانيه كتلقي المحب للاحباب القادمين عليه، لا يشغله حبيب منهم عن حبيب، بل يعطي كل قادم حقه، كتلقي الضيوف والزوار، وهذا انما يكون مع سعة القلب وقوة الاستعداد وكمال الحضور. إلى كل فائدة من كل آية وأحيانا من كل كلمة يقف عندها، ولا نؤكد فيه أن التكرار في ذلك من أهون ما يكون في هذا المطار. ولذا قام النبي عليه الصلاة والسلام بآية يكررها حتى الصباح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام بعض السلف بقول الله عز وجل: فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذا مشهور ومشهور عن السلف، فإنهم كثيرا ما يكررون، لأن كل آية فيها من الأفكار فالفوائد فيها من الأنواع الإيمانية ما ليس في غيرها، ففي كل كلمة من كلماتها. فإذا كان يعطي كل آية حقها ورصيدها فيأخذ من ذلك يعني جملة عظيمة لا يضيع عليه شيء منها شيئا آخر. هذا مع سعة القلب، مع انشراح الصدر يجد أنواع من العلوم والإرادات في حب الله عز وجل، حب أنبيائه، والشوق إلى الله عز وجل، وحب ملائكته، ومن الرغبة فيما عند الله عز وجل، والرهبة مما عنده، وتذكر الآخرة، ونحو ذلك ما لا يجده هو نفسه في أحوال الأخر ولا يجده غيره. يقول: فإذا سمع خطاب الترغيب والتشويق واللطف والإحسان لا يفنى به عما يجيء بعده من خطاب التخويف والترهيب والعدل، بل يسمع الخطاب الثاني مستصحبا لحكم الخطاب الأول. الحقيقة أنهما أن الخطابان واردان يعني ليعيد قلب المؤمن على الوصول إلى الله: ذنب عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فإذا تفكر في سعة رحمة الله عز وجل ومغفرته وما يرجوه من فضله سبحانه وتعالى استفى إلى الله عز وجل، وإذا سمع وأن عذابه هو العذاب الأليم خاف من الله أعظم الخوف، وخاف أن يضيع ما يرجوه، وخاف أن يحل به من أنواع العقوبة، كما أنه يرجو أن ينجيه الله مما يخاف. لذلك قال: يستصحب حكم الخطاب الأول. الخطاب الأول الذي فيه الترغيب مثلا فإنه لا يزال موجودا مع أصول الرهبة والخوف، فإنه يستشعر لدى الخطر الذي وفيه ولا ينجيه من ذلك إلا الله الغفور الرحيم. كما أنه في حال الرجاء لم ينسى الخوف ولكن يرجو أن ينجيه الله مما يخاف. يقول بل يسمع الخطاب الثاني مستصحبا بحكم الخطاب الأول، ويمجد هذا بهذا، ويشير بهما ومعهما جميعا عاكفا بقلبه على المتكلم وصفاته سبحانه. وهذا خير في الله، خير في الله يعني في طريقه عز وجل، وهو نوع آخر أعلى وأرفع من مجرد المسير إليه، ولا ينقطع بذلك سيره إليه، بل يدرج سيره، فإن سير القلب في معاني أسمائه وصفاته وتوحيده وعبادته، فإنه سير القلب في معاني أسمائه وصفاته وتوحيده ومعرفته. يسميه السير في الله يعني في التفكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله وكلامه، فهذا الذي يسير بهذا، ليس فقط في الأوامر والنواهي، ليس فقط في الشريعة. نعم يفكر في الشريعة، يفكر في حكم الأوامر والنواهي ويتدبر ذلك ويعرف أحكامه، وهو في نفس الوقت مستحضر لسمع الله ووصله وحكمته وعلمه. ولذا كثر أو لا يكاد تخلو آيات الأحكام بالذكر أو التعقيد بذكر الأسماء والصفات في خاتمتها. الله أعلم وأعلم. قال: ومتى بقيت في القلب في ذلك ملكة واشتد تعلقه بها لم تحجبه معاني المسموع وصفات المتكلم بعضها عن بعض، يعني بيدنا كل مرة فوق اللي كان عليه قبل ذلك، وليس أنه يهذب ما فات ينشغل بهذا عن هذا، لا، بل هذا يصعد به فوق الذي كان. يقول: ولكن في الابتداء يعثر عليه ذلك، وفي التوسط يهور عليه، ولا انتهاء هاهنا البتة. والله المستعان. لأن الإنسان لا يمكن أن يحيط بالله علما، ولا حتى في الجنة، لأنه يرونه بلا إحاطة، وكلامه لو جعل البحر مدادا لكلمات الله ما نفذت كلمات الله، ولو جئنا بمثل البحر مددا وراء مدد ولو كانت سبعة أبحر وأكثر من ذلك. لذلك يقول: لا انتهاء هاهنا البتة، لا يزالون في قرب من الله وسير إليه وفيه على الدوام، بمعنى أنهم يزدادون قربا من الله إلى ما لا نهاية، بمعنى أنهم كلما ازدادوا علما بالله ازدادوا قربا وازدادوا حبا وازدادوا معرفة بالله سبحانه وتعالى، وإن كان لا يحيط أحد بالله عز وجل. يقول: فهذه الكلمات تشير إلى معاني سماع أهل المعرفة والإيمان والأحوال المستقيمة. خاصة ده عجيب الشأن في يعني فضائله في سماع القرآن، كيف يسمع القرآن. يقول: وأما السماع الشيطاني فبالضد من ذلك، وهو مشتمل على أكثر من 100 مسألة، ولولا خوف الإطالة لسقناها من الصلاة، وسنفرد لها مصنفا مستقلا إن شاء الله في مضار السماع الشيطاني، في مضار الأغاني، في مضار الموسيقى. يقول: فهذا ما يتعلق بقوله: إن من الأنس للشواهد التغذي بالسماع. وقوله: والوقوف على الإشارات، الإشارات هي المعاني التي تشير إلى الحقيقة بالبعد ومن وراء حجاب، وهي تارة تكون من مسموع، وتارة تكون من مرئي، وتارة تكون من معقول، وقد تكون من الحواس كلها. فالإشارات من جنس الأدلة والأعلام، هي نوع من الدلالة ولكن عن بعد ليس مباشرا، وسببها صفاء يحصل بالجمعية أو بالجمعية، أن يجتمع قلبه على الله تفكرا وتدبرا في آياته وإرادة لحبه سبحانه وتعالى. سبب حصول هذه الإشارات حصول اجتماع القلب الإرادة والهمة على الله عز وجل، فيلطف به الحس والذهن، فيستيقظ لإدراك أمور لطيفة لا يكشف حس غيره وفهمه عن إدراكها. حس غيره وفهمه لا يدرك هذه الروح الصحيحة الخفية أو اللطيفة. يقول: وسمعت شيخ الإسلام ابن خلدية قدس الله روحه يقول الصحيح منها من الإشارات ما يدل عليه اللفظ بإشارته من باب قياس الأولى. قلت: مثاله قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. فاتبق أن هذا فيه هذه الإشارة. قال: والصحيح في الآية أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه عديدة يستطيع التفسير، منها أنه وصفه بأنه مكنون، والمكنون المستور عن العيون، وهذا إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة. أما القرآن فهو منشور في رف منشور، أما المكنون فهو اللوح المحفوظ عند الله. ومنها أنه قال: لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، ولو أراد المتوضئين لقال: لا يمسه إلا المتطهرون، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالملائكة مطهرون، الله طهرهم، والمؤمنون متطهرون، هم يتوضؤون ويتطهرون ظاهرا وباطنا بما شرع الله لهم. يقول: ومنها أن هذا إخبار، ولو كان نهيا لقال: لا يمسه، لا يمسسه بالجنس. والأصل في الخبر أن يكون خبرا صورة ومعنى. يقول لي في الأصل كده أنه أحيانا يكون المراد الأمر من خلال الخبر، هذا كثير في اللغة، ولكن هل هو الأصل في الاستعمال؟ الأصل في الخبر أن يكون إيه؟ خبرا. وقد أخبر الله: لا يمسه إلى المطهرون، أي ونحن نجد أنه قد يمسك المصحف في الدنيا من إيه؟ من هو محدث، يعني قد يوجد ذلك، بل ربما وقع في أيدي الكفار أحيانا، يعني فده نقول ده كده مش هيبقى خبر، ومن دخله كان أمينا بخبر مراد بإيه؟ إيه اللي خلانا نقول كده؟ إيه اللي خلانا نقول ومن دخله كان أمينا بخبر مراد بإيه الأمر؟ إن إحنا بنشوف أحيانا إن في خوف يقع في الإيه؟ في الحرم، والخبر لا يمكن بعد الله عز وجل لا يمكن يكون فيه خلف ولا كذب، فكون لذلك قلنا أن الأمر يراد به دي. أن الخبر يراد به الأمر، لكن الأصل لو أمكن حمله على الخبر على الخبر يبقى إيه؟ خبر. فعشان كده قلنا إن هذا القول أقرب إلى ظاهر القرآن، إنه بل هو في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ظاهره أنه خبر، وإن هو المقصود به اللوح المحفوظ، وإن المطهرون هم إيه؟ الملائكة. يقول ده أقرب لظاهر إيه؟ القرآن، لأن الظاهر ده خبر، وإذا أخليه محمول على خبر طالما أمكن أخلوه على ذلك. لو قلنا إن المقصود به الأمر علشان هو هيحمل الكلام في جملته على إيه؟ على البشر، وإحنا بنجد إن فيه مخالفة لذلك، فلا يمكن حمله على حقيقة الخبر. لكن على التفسير الاولاني ان لا يمسه الا المطهرون، لا يمس اللوح المحفوظ الا الملائكه المطهرون، ولا خبر محمول على الايه؟ على الخبر على حقيقته. يقول: ومنها ان هذا رد على من قال ان الشيطان جاء بهذا القران، فاخبر تعالى انه في كتاب مكنون لا تناله الشياطين ولا وصول لها اليه، كما قال تعالى في ايه الشعراء: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وإنما تناله الأرواح المطهرة وهم الملائكة. ومنها أن هذا نظير الآية التي في سورة عبس: فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال مالك في موطئه: أحسن ما سمعت في تفسير قوله لا يمسه إلا المطهرون أنها مثل هذه الآية التي في سورة عبس. وده كمان حسب الدليل، قال شواهد القرآن تدل على تبنيه. ومنها الدلائل أو وجوه أن الصحيح الآية أن الصحف التي بأيدي الملائكة أن هو الكلام المكنون، وأن المطهرون هم الملائكة. منها أن الآية مكية من سورة مكية تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد في سورة الواقعة، وإثبات الصادق والرد على الكفار، وهذا المعنى اللي هو الخبر عن اللوح المحفوظ أليق بالمقصود من فرع عملي وهو حكم بس المحدث للمحدث، خصوصا ان آية الوضوء نزلت فين؟ في سورة ايه؟ المائدة، سورة مدنية. ومنها انه لو اريد به الكتاب الذي بأيدي الناس لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا القسم العظيم كثير فائدة، إذ من المعلوم أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب حقا أو باطلا، بخلاف ما إذا وقع القسم على أنه في كتاب مكنون مستور عن العيون عند الله لا يصل إليه الشيطان ولا ينال منه ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية. شوف الكلام هو إيه؟ فلا أقسم، أي أقسم، فلا أقسم واقع الذنوب، وإنه لقسم لا تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا الطاهرون. أنه المعنيين اليقين، بنقول إن القرآن موجود في الكتاب وما ينفعش نفسه إلا متعبد، وأن المعاني الأخرى هي التي تحتاج إلى القسم العظيم. طبعا بلا شك الامور الغيبيه دي العظيمه هي التي تحتاج الى ايه؟ الى قسم عظيم. يقول فهذا المعنى اليق واجل واخلق بالايه، خليق يعني حقيق جدير بها واولى بلا شك. فسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله روحه يقول لكن تدل الايه باشارتها على انه لا يمس المصحف الا الطاهر، لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون بكرامتها على الله، فهذه الصحف أولى أن لا يمسها إلا طاهر. وليه كمان أولى ليه؟ لأنه إذا كانت كتاب المكنون فيه القرآن لأجل ذلك كرم ولم يمسه إلا المطهرون، مع أن في أشياء أخرى. طب اللي هو الكتاب اللي عندنا ليس فيه إلا القرآن، يبقى إيه؟ أولى بذلك، أولى بذلك لا يمسه إلا إيه؟ إلا طاهر. ولذلك بنقول الكتب التي فيها غير القرآن زي كتب التفسير ونحوها الأفضل الإنسان يكون متوضئ وهو إيه؟ يمسها تكريما للقرآن الذي فيها وإن كان ليس واجبا. بل إيه اللي هيبقى واجب؟ القرآن اللي هو متوحد اللي هو كلام ربنا فقط. أنا أشك إن هذا متفاجئ أوي. وزي ما قلنا إن فيه إشارة ثانية اللي هو إيه؟ في الآية اللي هو بس المعاني، ادراك معاني القران لا يمسها الا ذو قلب ايه؟ طاهر. فده كلها دي من فوائد الايه؟ الايه بالاشاره. وان كان اصل المعنى هو ان القران في لوح محفوظ لا يمسه الا الملائكه. قال وسمعته يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب او صوره. إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت، فكيف تلج معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها؟ هو محدش يقول إن الحديث تفسيره كده، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، البيت هو البيت ماشي كده، والصورة والكلب هما الكلاب، لكن ده بيقول ده كاش أولى. طب الاولى بقى هيبقى ايه؟ هذا الكلام. قل فهذا من اشاره اللفظ الصحيح. وكان بيقول ان الاشاره تكون من مسموع يعني من ايه او من مرئي، يشوف الانسان دلاله يعني ايه امامه فيستعرض بها. لسه قبل ما يجي كده اخطر خطرت له فكره فاتصل بي اتصالا يعني فعلا كان فائده جميله جدا. بيقول لي شفت حاجه في الحديقه. قال لي انا شفت اليرقه. قلت له شوف اليرقة الدودة هذا شكلها مقدس جدا، وبعدين بتتحول بعد حين إلى فراشة جميلة الألوان جدا ماشي كده. فبيقول لي يعني المرحلة الأولى مرحلة البناء مرحلة فيها صعوبة، فيها أشياء مقززة مش كده، وبيكتمل الأمر زي ما صورته إيه؟ رائعة جميلة جدا. ده شيء مرئي، ودي فائدة فعلا والله، فائدة جميلة ورائعة. الانسان يشوف ان اليرقة دي وهي بتتبنى دودة مقززة مقرفة بس تقرف تاكلها مش كده، وبعد كده بتحول لفراشة رائعة الالوان بقى ايه؟ كل الناس مقبلة انها تنظر الى جمالها وحسن الوانها. ودي مرحلة البناء فيها صعوبة، ثم مرحلة بعد ذلك قص الثمار في العمل الدعوي، في البناء الشخصية، في الجهاز في سبيل الله، في أمور مؤلمة في البداية والناس تنكر منها كثيرا وأكثرهم لا يتحمل، ولما يكتمل الأمر يجد إيه؟ شيء جميل ورائع يتلذذ به الناظر. فده إشارة من إيه؟ للمرء. جزاه الله خيرا الأخ الذي مد الله عليه بذلك. وترى تكون مما أقول أمور بقى يفكر فيها بعقله فيدرك من هذه المعاني أنواع من الإشارات، يعني أشياء يعني ما قولت المعاني يجد لها إشارات ودلائل على أمور مش شرط يكون هو شافها بعينه. يعني الأمثلة الكثيرة التي تضرب، يعني كثيرا ما نضرب الأمثلة لأمور ما يعني معقولة وربما لم نشاهدها ولم نسمعها، ليست عبارة عن آيات سمع فنفهم إشاراتها. أفكر مثلا في مثال من الأمثلة عامة، يعني الأمثلة القرآنية إرشاد لك في أن تنتفع بالأمور المعقولة على ذلك. على سبيل المثال هو في الأمر أمر معقول ومسموع في نفس الوقت، لكن هو معقول سورة مثلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ ده مثل مضروب للوثن وللرب سبحانه وتعالى. هذا العبد الذي لا يقدر على شيء هو ليه؟ الوثن ده كم؟ ده ضعيف ده عاجز، والرب سبحانه وتعالى هو الذي ينفق على خلقه ويعطيهم سبحانه وتعالى ويفعل عز وجل ما يشاء. في اشياء كثيره بقى امثله ممكن يعني تكون هي في الحقيقه امور معقوله مش لازم تكون مشاهده، لكن انت بتفكر فيها زي ما ضربنا امثله قبل كده، هي عباره عن حاجات عقليه قد تشاهدها وقد لا تشاهدها، وانت ما فكرتش فيها جديدها. فكانت مثل اللي كنا بنقول مثلا البالون واكياس الرمل والعلامه الفرسانيه، هو دي امور الايه؟ امور الاشارات المقصود بها الاشارات دي. يعني ايه العمل اللي انت عايز تعمل ضجه بيه واعلام وكده، زي البالونه اللي بتنفخها ايه بسرعه وبعدين لو واحد ضربها بدبوس بايه بتفرقع. فده عمل سريع جدا. في ناس بتبقى مراغمه في العمل في الدعوه الى الله عز وجل، بقى دي بتفرقع وعايز من اجل الدين حاجه اعلام، اهم حاجه نجيب لحظه كبيره ونتكلم على الجمع الغفير ويبقى الدنيا كلها. وبعدين اول ما الناس تسمع هذا الخطر كله يطلع يجري وكله يتهد وكله يتوقف، وبين واحد تاني جاب كاس رمله وحطها بتتغيب في التحميل كاس الرمله دي زي البالونه اللي بتنفخ فيها بتلاقيها ايه كبرت سنه. ده امر معقول ولا معقول؟ مبني على شيء مرئي بس الانسان بيعقله. كمثال بقى بنقول ان واحد بيبني بناء بيغيب بقى شويه بس بيبني رمله، الرمله دي مش هيتبني عليها عماره، بس بلا شك انها لو حد غزها بابره لبلاش ابره بسكينه كمان هتخر شويه بس مش هتقيل، مش هتفقد كل ما فيها. وهكذا البناء المتوسط، البناء الشخصيه المتوسط الانسان في ناحيه العلم او في العمل لو فكر كده بيبقى شخصيه متوسطه قد تثبت عند المحن او بعض انواع المحن، ولكن لا يصلح ان تبنى عليها امه. الخلاف لما بنبني عمود ايه؟ خراسان يتبنى عليه عمار. فدي بناء الشخصيه الثابته القويه الكامله في الايمان المؤمنة علم وعمل ودعوه، هو ده الحديد الذي يثبت عند الايه؟ عند الشدائد والمحن، وده اللي يمكن ان يبنى عليه بناء امه بعد ذلك. دي امور معقوله، دي اشارات، ممكن زي ما نقول اشاره من مسموع او مرئي او معقول. يقول ومنها ومن هذا ان طهاره الثوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطا في صحة الصلاة والاعتداد بها، فإذا أخل بها كانت فاسدة، فكيف إذا كان القلب نجسا ولم يطهر صاحبه ولم يطهره صاحبه، فكيف يعتد له بصلاته وإن أسقطت القضاء؟ صحيح أسقطت القضاء، يعني هو خلاص أدى الصورة الظاهرة، مش هنقول عيد الصلاة دي، بس أنت خدت الثواب وأمرتك صلاتك بالمعروف ونهتك عن المنكر وقربتك إلى الله، هي دي الصلاة اللي ربنا أمر بها؟ ولا مش هي؟ هي في الحقيقة مش هي التي أمر الله عز وجل بها، بمعنى الاعتداد الكامل. أسقطت القضاء، نعم أسقطت أنه تارك للصلاة ولكن لم يصلي الصلاة التي أمر بها. يقول وهل طهارة الظاهر إلا تكميل لطهارة الباطن. ومن هنا ومن هذا أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها، وهي بيت الرب، فتوجه المصلي إليها ببدنه وقلبه شرط. فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة والبدن؟ يعني قلبك مشغول بحاجة ثانية، يبقى صلاتك دي في الباطن ليست هي التي أمر الله بها، يعني ما عندها وسطة الفريضة. يقول: بل وجه بدنه إلى البيت ووجه قلبه إلى غير رب البيت. وأمثال ذلك من الإشارات الصحيحة التي لا تنال إلا بصفاء الباطن وصحة البصيرة وحسن التأمل، والله أعلم. بس احذر من طريقة الباطنية الذين يجعلون المقصود بالآيات والأحاديث هي الأمور الباطنة دون الظاهرة. لا، اللي يصلح من ذلك ما كان من سياسة الايه؟ الأولى. زي ما دل على ده يبقى هو كذلك في الباطن، ولكن الخلل العظيم أن يقال أن مقاصد الرب، أن معاني كلام الرب سبحانه وتعالى في كتابه هي المعاني الباطنة دون أن يكون لها تعلق بالظاهر، وده اللي فتح باب الشر العظيم إذا لم ينتبه إليه السالك إلى الله عز وجل. وده من هنا دخل الزمالقة على الجهل الذين لم يتعلموا كتاب الله ولم يتعلموا تفسيره. يقول الراجل يلاقي معاني حلوة يقول: آه يا سلام، ده هو ده الحقيقة اللي احنا مش كناش فاهمينها. وآت له الأرض الميتة وأحييناها، الأرض الميتة القلب، أحييناها بالإيمان أو بمعرفة التفاريق، فأخرجنا منها حبا الكلام الحسن، فمنه يأكلون يعني ينتفعون. يفسر القرآن كله على إيه؟ على ذلك. أهو ده بقى التفسير الباطني، رغم إن المعنى المذكور ده بقى على حسن ولا لأ؟ بس أوعى تقول ده إيه؟ تفسير. لا، ده كلام ربنا: وآت له الأرض الميتة، اللي هي الإيه؟ الارض الميتة، احييناها بالنبات فاخرجنا منها حبا فمنه ياكلون. واجعل في اشاره لذلك بقى تستفيد من ذلك، كما وهو الاشاره الموجوده في القران بالتنبيه عليها، كما قال عز وجل بعد ان ذكر قسوه القلوب: على بيان الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. او ده بقى ايه؟ إشارة. بل هو ده نص على الإشارة هنا، إنه كما يحيي الأرض بعد موتها فكذلك إيه؟ يحيي القلوب سبحانه وتعالى. هذه المعاني الصحيحة المستفادة من هذا الاعتبار، وليس أن الأمر مبني فقط على المعاني الباطنة، لأن هذا أدى إلى أن قالوا إن الزنا مش حرام، كفروا بالله. ليه؟ قالوا الزنا هو إفشاء السر، إدخال شيء في شيء، هذا يصلح فيها لغاية ما قال له ووصلها انه افشاء سر الطائفة الى من ليس من اهلها. ماشي كده؟ واما انه ياتي امرأة اجنبية ولا دي حاجة بسيطة مش مشكلة. والعياذ بالله الكفر وصل الكفر. قالوا الصلاة ايه المقصود منها؟ الصلاة المقصود منها ان احنا ايه؟ نذكر ربنا. طب انا ذكرته خلاص، يبقى الصلاة خلاص وسيلة الى غاية. هذه الصلاة كفر. والعياذ بالله. اقول كل هذا طبعا ده الاشارات دي مش هتحصل الا لانسان سليم العقيده سليم الفهم. بكره 13 بكره وبعده وبعده.